بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته في اللقاء الماضي من الكلام على موانع أو بعض موانع التكليف. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على تكليف الغافل والملجأ والمكره، ووقفنا عند قوله تعلق الأمر بالمعدوم. قال المحلي تعلق الأمر بالمعدوم، قال تاج الدين ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. هذه المسألة من الأهمية بمكان، وكما بينا مرارا علم أصول الفقه فيه بعض المسائل الدخيلة التي هي من علم الكلام، أو بعض هذه المسائل له ارتباط بعقائد المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيره. لماذا أدخل هؤلاء هذه المسائل التي هي مبنية على اعتقادهم في علم أصول الفقه؟ هذا أشرنا إليه كذلك، لكن لا مانع من أن نعيد لمن لم يكن حاضرا من إخواني الكلام على المقدمات. أولا، أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن المعتزلة يقولون بخلق القرآن، وكذلك أنتم تعلمون أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا، ثم بعد ذلك رجع إلى هو يعني قيل هذا بأنه رجع إلى منهج أهل السنة، لكن التحقيق أنه رجع عن بعض الاعتزال، لكن بقي معه أشياء كان فيها على منهج المعتزلة، ولما رجع في بعض المسائل لم يرجع رجوعا تاما وكاملا، وإنما كان يحسب أنه على منهج أهل السنة في بعض المسائل كمسألة الكلام، ولم يكن كذلك. فأبو الحسن حين رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة له كلام يقول فيه بأنه على عقيدة الإمام أحمد، وصرح بأن القرآن كلام الله، وكذلك نقل عنه القول بأنه وافق ابن كلاب، وابن كلاب يقول بأن الكلام معنى قائم بنفس الله جل وعلا. فمنشأ هذه المسألة في تعلق الأمر بالمعدوم، وهل الكلام النفسي يتنوع أو لا، أن هذه من المسائل المهمة. هذا كله سيأتينا، يعني لا نتعجل، لكن أنا أبين لإخواني سبب هذه المسألة. سببها كما أشرت إليكم أن هذا فيه بدعة مبنية على اعتقاد المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، والله جل وعلا عندهم لا يتكلم، وأنتم تعلمون أنهم لا يثبتون لله جل وعلا صفة. طيب، الأشاعرة أرادوا أن يردوا على المعتزلة فقالوا القرآن أو الله جل وعلا يتكلم، لكن كلامه نفسي، وهذه من أعجب العجائب، لأن هذا القول حقيقته أنه لا يتكلم سبحانه وتعالى، لأن الذي يتكلم في نفسه ليس متكلما، ولذلك أجمع العقلاء على أن الأخرس والساكت كل منهما لا يسمى متكلما، لا يسمى الأخرس متكلما ولا الساكت، ومع ذلك كل منهما يحدث نفسه أو لا، كل منهما يحدث نفسه لا شك، وهذا باتفاق العقلاء. فلو جئت لرجل أخرس لا يتكلم، فهل وجدت عاقلا من العقلاء يقول بأنه متكلم لأنه يكلم نفسه أو يتكلم في نفسه؟ هذا إن سميناه كلاما، لكن كما قلت لكم في درس النحو، الكلام النفسي لا وجود له، وإنما يسمى حديث النفس. لكن دعنا الآن من الكلام في هذه المسألة، نحن نجاريهم على ما قرروه، ثم بعد ذلك نبين وجه الصواب إن شاء الله. أرجو من إخواني أن يتنبهوا معي، لأن هذه المسائل قل من يحسنها ويشرحها. لا أقوله على سبيل الفخر، استغفر الله، لا أبدا والله، وإنما عامة من يتناولون علم أصول الفقه هم لا يحسنون هذه المسائل، لأنهم في غالب أحوالهم ليسوا على المنهج، والذين على المنهج أكثرهم كذلك لا يتوسع في الشروحات الأصولية. فهذا المتن هو من أوسع المتون في هذا الفن، ولذلك قال تاج الدين: جمعته من زهاء 100 مصنف. ولذلك نحن نتوسع، لأن الشرح يحتاج إلى هذا. فاصبروا معي واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يعلمنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. فالمعتزلة لما قالوا بخلق القرآن، قال الأشاعرة: الله جل وعلا يتكلم والقرآن كلامه. فقالت لهم المعتزلة، يعني قالت المعتزلة للأشاعرة: كيف يتكلم؟ قالوا: هو كلامه علمه، كلامه في نفسه، يعني علم، مرده إلى العلم. قالوا: هو يتكلم كلاما نفسيا. فأوردت المعتزلة على الأشاعرة سؤالا: إن قلتم بأنه يتكلم، يعني المعتزلة يقولون إن قلتم بأنه يتكلم في نفسه، فهل الكلام النفسي يتنوع أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يتعلق الكلام النفسي بالمعدوم أو لا يتعلق؟ هذان سؤالان، ومن أجلهما وضع تاج الدين المسألتين في جمع الجوامع. لماذا؟ لأن هذه المسائل جيء بها إلى كتب الأصول من أجل أن لها تعلقا عقليا، أما هي فليست من علم الأصول وليست من علم الفقه في شيء. فهمتم؟ المسألة في أصلها هي مسألة عقدية. طيب، الأشاعرة يحسبون أنفسهم أهل السنة، ولذلك دائما ما يقولون في كتبهم: قالت المعتزلة كذا وقال أهل السنة كذا، يعنون أنفسهم، وهيهات هيهات. لكن على كل هم يقولون بهذا. فقالوا، قالت المعتزلة: أنتم تقولون بأن القرآن كلام نفسي، أو الله جل وعلا كلامه كلام نفسي. فقالت الأشاعرة: نعم. فقالت لهم المعتزلة: فإن قلتم بأن الله جل وعلا كلامه نفسي، فهل هذا الكلام النفسي يتنوع أو لا يتنوع؟ وسيأتينا سيأتينا يعني بعد درسين أو ثلاثة الكلام على تنوع الكلام في الأزل، وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا ومنوعا حصر، كما قال السيوطي في جمع الجوامع. فقالت المعتزلة للأشاعرة: هل كلام الله يتنوع الذي هو كلام نفسي أزلي؟ وهل يتعلق هذا الكلام النفسي بالمعدوم أو لا؟ وكيف يتعلق بالموجود؟ الآن عندنا موجود، إنسان وُدد. كيف نقول بأن الله جل وعلا أمره ونهاه وكلامه في نفسه، وقبل أن يوجد، قبل أن يوجد هذا الموجود، يعني أن كان معدوما، كيف يتعلق به الأمر والنهي؟ وهذه من المشكلات. فهل سكت الأشاعرة؟ الجواب لا. قالت الأشاعرة يتنوع، ومنهم من قال لا تنوع، عندهم خلاف في هذا، ومختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل. يعني بعض إخواني الطيبين ربما يحسبون أن المبتدعة على جميع أطيافهم على عقيدة واحدة، والجواب لا، فإن أكثر الفرق مختلفون فيما بينهم، وهذا لا يعرفه إلا من تبحر في معرفة أحوال الفرق وقرأ في كتب الملل والنحل، فإنهم مختلفون في كثير من المسائل، منها هذه المسألة. فقد انقسم الأشاعرة إلى فريقين، منهم من قال الكلام النفسي يتنوع، ومنهم من قال لا يتنوع، وهذه المسألة برمتها سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله، على هذه لا تأتينا في هذا الدرس. طيب، ماذا قال المعتزلة هذا حتى يلزم الأشاعرة؟ فإن قلتم يتنوع، إذن كيف يتعلق بالمعدوم وهو لم يوجد؟ هذا مشكل. وإن قلتم لا يتنوع فلا يكون كلاما. ومن أجل هذا أوردوا المسألة في كتب أصول الفقه، ولذلك قال تاج الدين ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. فهمتم لماذا جاء بها تاج الدين؟ من أجل الرد على المعتزلة. في علم الكلام، إخواني الذين درسوا في الأزهر أو طلعوا على عقائد المتكلمين، المتكلمون يقسمون التعلق إلى نوعين، فعندهم تعلق صلوحي ويقال له صلوحي بفتح الصاد، وكذلك يقال فيه صالحي، وعندهم تعلق تنجيزي. تعلق عندهم على نوعين، إما أن يكون تعلقا صلوحيا، وإما أن يكون تعلقا تنجيزيا. قد يقول قائل لماذا تذكر هذا؟ أقول لأن هذه المسألة هي من علم الكلام، حتى تفهم لماذا جاء بها تاج الدين، والكلام الذي أشار إليه إلى أي شيء يومئ به، هذا لا بد من فهمه، وإلا لو مررنا هكذا يعني لا تفهمه. فهو قال ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. ويتعلق الأمر، أولا قبل أن نتوسع في ذكر شيء من أنواع التعلق، أولا قوله ويتعلق الأمر، وأراد بالأمر هنا الأمر الشامل للإيجاب والنفي، هذا أولا، وهما كما سيأتينا بعد قليل إما في هذا الدرس أو في الدرس الذي يليه، هما نوعان من أنواع الحكم التكليفي كما شرحناه شرحا وافيا. فهذا من خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. كيف يتعلق الأمر والنهي بفعل المكلف وهو لم يوجد؟ لأنه لو تعلق به بعد وجوده لقالت الأشاعرة بأن الله يتكلم بحرف وصوت، وهم لا يقولون بأن الله يتكلم، فكيف يفر من هذا القول؟ وهذا كما قلت لكم مرارا من شؤم البدعة، أن من ابتدع بدعة في دين الله جل وعلا فلا بد أن يتدرج في البدعة. فهموا هذا، بارك الله فيكم، من ابتدع بدعة في دين الله جل وعلا فلا بد أن يبتدع بعدها بدعا. لماذا؟ لأنه كلما أورد عليه إيراد يعود على أصل عقيدته بالإبطال أراد أن يأتي بما يقرر به عقيدته، فحينئذ يبتدع أشياء أخرى من أجل أن يمرر عقيدته. طيب الأشاعرة يقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم، وإنما كلامه كلام نفسي، كيف يكون في نفسه وكيف ويسمى كلاما؟ هكذا هم قال، جمعوا بين النقيضين، لأن الكلام في اللغة لا بد أن يكون نطقا مفهما، لا بد أن يكون بحرف وصوت، فالذي لم يتكلم بحرف وصوت لا يسمى متكلما، وإلا كما قلت لكم لكان الأخرس والساكت لكان كل منهما متكلما، لأن كل منهما ما زال يحدث نفسه، ومع ذلك لم يقل أحد من العقلاء بأنهما متكلمان. طيب افهموا هذا، فلما قالت الأشاعرة بأن الله جل وعلا لا يتكلم بحرف وصوت، قالت لهم المعتزلة: إذن كيف يتعلق الخطاب بالمعدوم وكيف يتعلق بالموجود؟ قالت الأشاعرة: يتعلق الأمر يعني الإيجاب والند ومثله النهي، لكن هو ساق الأمر لأن يعني لأنه الذي اشتهر فيه النزاع، وإلا فكذلك النهي. قال: ويتعلق الأمر بالمعدوم يعني الذي لم يوجد بعد، تعلقا معنويا يعني صلوحيا. طيب معنى هذا أنه ظاهر كلامه أنه لا يتعلق به تعلقا تنجيزيا، لا هذا ليس مرادا، وإنما المراد أنه يتعلق به الأمر تعلقا صلوحيا وتنجيزيا معا، لكن باعتبارين، فباعتبار أنه لم يوجد يتعلق به تعلقا معنويا، وبعد إيجاده يتعلق به تعلقا تنجيزيا. لماذا سمي تنجيزيا؟ لأنه يقع في الحال، إذا وقع في الخارج فحينئذ يقال أنجزه فوقع، فحينئذ سمي تنجيزيا من أجل هذا، من أجل أنه وقع في الحال. طيب هذا أول، فحينئذ قيل لهم كيف يتعلق بالمعدوم؟ قالوا: يتعلق به تعلقا معنويا. حينئذ دل ذلك على أن صفة الكلام عند الأشاعرة هي صفة مجازية، فإذا قالوا نحن نثبت أن الله جل وعلا يتكلم فالكلام عندهم كلام معنوي. واضح هذا؟ هذا أمر مهم، ولذلك هم يقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم بحرف وصوت، وإنما يتكلم كلاما نفسيا يعني كلامه علمه. طيب أو مرده إلى العلم، هم إن قد لا يصرحون بهذا لكن هذا لازم قولهم. فحينئذ الكلام النفسي سواء كان أمرا أو نهيا، سواء كان إيجابا أو ندبا، يتعلق بالمعدوم يعني الذي لم يوجد تعلقا معنويا. فحينئذ السؤال: هل يتعلق الأمر بالمعدوم الذي لم يخلق بعد؟ هل خاطبه الله جل وعلا بفعل ولا تفعل؟ هذا السؤال. وهل هذا المعدوم مكلف؟ هذا سؤال ثاني. قالوا: يتعلق به تعلقا معنويا، فإذا وجد وصار مكلفا تعلق به تعلقا تنجيزيا. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يقولون بخلق القرآن، وحتى يتم لهم ذلك ابتدعوا هذه البدع. فهمتم؟ ولذلك قالوا خلافا للمعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة تقول لا يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، فقال المحلي بمعنى أنه إذا وجد شروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي. فهمتم هذا؟ طيب، نحن نرد عليهم ردا يسيرا، نقول الأمر لا بد أن يكون بصيغة، لا بد أن يكون بصيغة فعل أو بغير ذلك من الصيغ التي تدل على الأمر. وحينئذ إذا كان بصيغة فلا بد أن يكون بحرف وصوت، لا بد أن يكون بلفظ، لا بد أن يكون بصيغة. ولذلك لا يوجد أمر إلا إذا كان بحرف، لا يوجد أمر إلا إذا كان بحرف. وعليه تصورهم للمسألة من أصلها كما بينت لكم تصورا، تصوروها تصورا فاسدا. قال لا تعلقا تنجيزيا، يعني في حالة عدمه، وإلا فيتعلق به الأمر عندهم تعلقا تنجيزيا بعد أن يوجد. ولذلك قال بأن يكون حالة عدمه مأمورا، يعني إذا وجد تعلق به تعلقا مباشرا. طيب، قالوا إذا وجد صار مكلفا، والأمر عندنا أمر معنوي هكذا يقولون، والنهي عندنا كذلك نهي معنوي. فإذا سألتهم إذن الله جل وعلا يتكلم أو لا يتكلم؟ قالوا نعم يتكلم كلاما معنويا، وعليه الكلام عندهم مجاز، ويقولون القرآن كلام الله من باب إضافة التشريف. أفهموا هذا جيدا؟ ولذلك أنا دائما ما أقول وأكرر أن الأشاعرة عندي أخبث من المعتزلة. هذا الكلام قد لا يرضي بعض الذين يرقعون، لكن هذه حقيقة، والذي اطلع على تراث هؤلاء وهؤلاء يعلم ما أقوله جيدا. الأشاعرة عندي أخبث من المعتزلة من وجه، وليس من جميع الوجوه. الوجه هو أنهم يوافقون أهل السنة في اللفظ. المعتزلة هم عندهم صراحة ووضوح، فيقولون الله جل وعلا لا يتكلم وانتهى الأمر، ولذلك أمرهم واضح لا يخفى على عامة المسلمين. لكن الأشاعرة مصيبتهم أنهم يوافقون أهل السنة في الألفاظ ويخالفونهم في المعاني، ولذلك كثير من، لا أقول من العوام بل من المشايخ، يخفى عليه أو يختلط عليه هذه الأمور، فيحاول أن يجمع بين المنهجين، وهذا لا يمكن بحال، فكيف يجمع بين الحق والباطل؟ الأشاعرة يوافقون أهل السنة اللفظ، فيقولون القرآن كلام الله، لكنهم في حقيقة الأمر يقولون بأنه مخلوق، وهذا إجماع عندهم. ولو سألتهم ما في المصحف، هل هو كلام الله أو لا؟ يقولون لا. ولذلك يقولون عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، وهكذا. ولذلك كثير من الأشاعرة يدافعون عن الجهمية، كما رأيت، يعني ترى علي كفتة خرج يدافع عن بشر، يعني الله المستعان، يعني رأيت أحدا يدافع عن بشر؟ علي جمعة يدافع عن بشر ويطعن في الإمام الدارمي. لماذا؟ لأنهم على عقيدة واحدة. فهؤلاء جميعا هم خرجوا من عباءة الجهمية، ولذلك هم لا يبغضون أحدا مثل أهل السنة والجماعة. طيب، خبث وقطعا الأشاعرة ليسوا على عقيدة واحدة، فهموا هذا بارك الله فيكم. الأوائل ليسوا كمن ظهر بعدهم، فليس ابن فورك كمحمد بن عمر الرازي، وليس الأشعري ليس كأبي المعالي الجويني. فالمنهج الأشعري من القرن نحى منحى الفلسفة، يعني بداية من عصر أبي المعالي الجويني والغزالي والرازي، المنهج الأشعري تغير، ولذلك الأشعري نفسه هم ليسوا على عقيدته في كثير من المسائل، وإنما يخالفونه من حيث يعلمون أو لا يعلمون. على كل حتى لا يعني يطول الأمر جدا، نقول الأشاعرة تقول الأمر يتعلق بالمعرفة، ولذلك قلت لكم هم يوافقون أهل السنة في كثير من الألفاظ، لكنهم فيها من حيث المعاني هم ليسوا على منهج أهل السنة. يقولون خلافا للمعتزلة، هذا ظاهره أنهم يقولون بأن القرآن كلام الله فهم يخالفون المعتزلة، لكن في حقيقة الأمر كل منهما يقول بخلق القرآن، لكن هؤلاء قالوا بطريقة، الذين هم المعتزلة عندهم وضوح، وهؤلاء قالوا بخلق القرآن لكن بطريقة تنطوي على العوام. قال خلافا للمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي أيضا، قال لنفيهم الكلام النفسي. المعتزلة أكثر عقلا من الأشاعرة في هذه المسألة، لأنه لا يوجد كلام نفسي، فحق للمعتزلة أن ينكروه. ولذلك المعتزلة يعني خرجت منهم أو خرج من عباءتهم الأشاعرة، ولذلك كثيرا ما تجد ردود الأشاعرة على المعتزلة، تجد هذه الردود ضعيفة، يعني لا تكون قوية. منها هذه المسألة في المعتزلة في نفيهم الكلام النفسي، هم محقون في هذا لكنهم على باطل في قولهم بخلق القرآن. قال والنهي وغيره كالأمر، كما قلت لكم وإذا ما خرج الأمر مخرج الغاية. طيب يرد عليهم على الأشاعرة أن من كان من شأنه أن يأمر وينهى لا بد أن يكون أمر بالفعل لا بالقوة، هذا أولا. يعني نحن نقول لهم أنتم تقولون بأن الله جل وعلا لم يأمر ولم ينهى حقيقة، وإنما أمره ونهيه يتعلق بالمعلوم تعلقا معنويا. طيب وبالموجود هل تجدد الأمر؟ الجواب لا، يقولون هو نفس الأمر الأزلي. تنبهوا، يقولون هو نفس الأمر الأزلي لكنه تعلق بالموجود تعلقا تنجيزيا، لكن هو واحد. طيب فنقول لهم من كان من شأنه أن يأمر وينهى فلا بد أن يكون آمرا بالفعل كما قلتم بأنه أمر بالقوة، لأن الأمر بالقوة الذي هو الأمر المعنوي أو الصلوحي يسبقه الأمر بالفعل. ولذلك أنت يعني فلان، أنت إذا لم تتكلم في وقت ما لا يستطيع أحد أن يقول بأنك لست متكلما في نفس الأمر، لأنك تتكلم متى شئت. فإذا سكت ولم تتكلم لا تجد أن أحدا من العقلاء يقول بأن فلانا هذا أخرس، وإنما يقال لا يتكلم، يعني لا يتكلم في الحال، وليس معناه أنه ليس متكلما في نفس الأمر، لأنه يتكلم بالقوة. فإذا تكلم ونطق وقال كذا وكذا صار متكلما بالفعل، لكن من حيث هو متكلم أو من حيث شأنه أن يتكلم ومتكلم بالفعل، فإذا تكلم وقع الكلام وحينئذ يقال هذا تعلق تنجيزي لا إشكال في المصطلح. لكن خلافنا معهم في هل يتكلم حقيقة أو لا. نحن نقول من كان من شأنه أن يتكلم بالقوة فلا بد أن يكون متكلما بالفعل، لأن الأخرس لا يقال فيه متكلم، وهذا جمع بين النقيضين، وهذا من يدل على إزالة هذا القول وضعفه. كذلك يرد عليهم أنهم يقولون يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، وهذا من التناقض. لماذا؟ لأنهم يقولون أما النائم والغافل والملجأ ليسوا مكلفين، هذا مشكل. فقالوا بأن المعدوم مكلف، فهمتم؟ قالوا بأن المعدوم مكلف، يلزم منه أن المعدوم الذي لم يوجد هو مكلف قبل أن يوجد، لأنه خوطب بهذا الخطاب في الأزل. طيب، النائم والساهي والملجأ قالوا ليس مكلفا، وهذه من عجائبهم، وهذا يبين كما قلت لكم فساد هذا القول. قد يقول قائل لازم القول أو لازم هذا القول ليس بلازم، نقول نعم، لكن إذا كان اللازم يعود، إذا كان لازم القول يعود على أصل القول بالنقض، فإنه حينئذ يبين أن هذا اللازم هو لازم لهم وإن لم يلتزموا. يعني لازم القول ليس بلازم، نعم، لكن هذا ليس على إطلاق. ولذلك هم قالوا ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا، نقول لهم وهل يتعلق بالنائم؟ فلهم في هذا قولان، إما أن يقول الأشعري لا يتعلق الأمر بالنائم، نقول إذن نقضت ما قلت أولا، لأنه قبل أن يخلق كان معدوما وقلت بأن الأمر يتعلق به، وبعد أن وجد وصار نائما قلت لا يتعلق به، ولا مفر له من هذا. فإن قال لا يتعلق به نقول كيف لا يتعلق به وهو يتعلق بالمعدوم؟ فهمتم هذا؟ يعني لهم في هذا ردان. أعيد، هم يقولون يتعلق الأمر وكذا النائم بالمعدوم، يعني الذي لم يوجد، تعلقا معنويا، ونحن يعني كان ينبغي أن نتوسع في تفسير العدم والوجود، لكن هذا يعني أمر محال، أن هذا يعني يجعل طويلا، نظل درسا في بيان معنى العدم، ودرسا في بيان معنى الوجود، وما مفهوم العدم بين الطوائف. أنه مكلف، كيف؟ قالوا مكلف يتعلق الأمر به والنهي تعلقا معنويا، واضح هذا؟ يعني أرجو أن يكون واضح. طيب، قيل لهم وهل يتعلق الأمر بالنائم والساهي والملجأ؟ قالوا لا، هؤلاء ليسوا مكلفين. فقالوا بأن المعدوم مكلف والموجود ليس مكلف، فهمتم؟ طيب، قبل أن يوجد فيه مانع التكليف هذا أكان مكلفا أو لا؟ لهم في هذا قولا، إما أن يقولوا كان مكلفا أو يقولوا ليس مكلفا. فإن قالوا كان مكلفا نقول كيف يكون مكلفا وهو فيه مانع من موانع التكليف، وهذا معروف في علم الله جل وعلا أنه سيكون ممن منع التكليف. وأنتم قلتم بأن الكلام النفسي، يعني وأنتم قلتم بأن الكلام كلام نفسي، فهمتم هذه؟ فإن قالوا لا، لم يكن مكلفا، قلنا إذا لم يكن مكلفا كيف يكون، لا كيف لا يكون مكلفا، وأنتم قلتم بأنه يتعلق الأمر بالمعدوم فجعلتوه مكلفا، فحينئذ هذا يبين رزال هذا القول. طيب، نحن لا بد أن نبين شيئا من التعلق الصلوحي والتنجيزي في باقي الصفات، لكن هذا في علم الكلام لا يأتينا هذا، لأنه ليس كل الصفات عندهم يتعلق بها التعلق الصلوحي، فالعلم مثلا عندهم لا يتعلق به التعلق الصلوحي، وإنما تعلق تنجيزي فقط. المتكلمون ردوا عليهم من نفس مادتهم، بمعنى أنهم اتبعوا المقدمات المنطقية الفلسفية وردوا عليهم بدليل الأعراض والأجسام. ولهم في هذا كلام يطول، ليس هذا يعني موضع بسطه، لكن على كل حال حتى لا يعني نتوسع أكثر من هذا، هذه المسألة محلها كتب العقائد وليس في كتب الأصول. بعد ذلك قال: أقسام الحكم التكليفي. نعم، قال: فإن اقتضى الخطاب اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة. أراد هاهنا أن يتكلم على أقسام الحكم التكليفي، وهذا ما نظمه السيوطي في الكوكب بقوله: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أولى، فندب أو جزم، ترك فتحريم، وإلا وورد نهي به قصد فكره أو فقد، فضد لولا، وإذا ما خير إباحة وحدها قد قدرا، أو سببا أو مانعا شرطا بدا، فالوضع أو ذا صحة أو فاسد. وكذلك نظمها العمريطي في نظم الورقات، قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذين أو من عاد. فالأقسام التكليفية على ما هو معتمد خمسة، وعند الشافعية يزيدون خلاف الأولى، ومنهم ما يجعل الكراهة على نوعين، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله. قال: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، بدأ بالكلام على الإيجاب أو ما يقال له الواجب، ما يقال الواجب، وسيأتينا أيضا الفرق بين الواجب وبين الإيجاب. تجد في كثير من كتب الأصوليين أنهم يقولون: الحكم واجب، وأنتم تعلمون أن واجب هذا اسم فاعل، واسم الفاعل هذا فعل المكلف وليس الحكم، أليس كذلك؟ يعني نحن نقول: الصلاة واجبة، يعني من حيث تعلقها بفعل المكلف، لكن حكم الصلاة هو الإيجاب وليس الواجب. الواجب هذه أو هذا صفة لفعل المكلف وليس الحكم، فهمتم؟ فإذا وجدتم في كتب الأصوليين الحكم واجب، يعني الحكم واجب بمعنى أنه يتعلق بفعل المكلف من حيث الوجوب وليس من حيث هو واجب، لأن الحكم هو الإيجاب وليس الواجب. واضح هذا؟ باختصار عندنا إيجاب، الإيجاب هو الحكم، ولذلك نقول: حكم الله جل وعلا الإيجاب، حكم الله التحريم، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، يعني من غير أن يتعلق بمكلف معين، أو من غير أن يتعلق بفرد في الخارج. حكم الله هو الإيجاب، التحريم، الكراهة، الندب، الإباحة لا غير ذلك، كما سيأتينا الخلاف في الإباحة. طيب، لكن الواجب والمندوب إلى غير ذلك من المشتقات، هذه المشتقات كلها تتعلق بفعل المكلف، فنقول هذا ليس الحكم وإنما هذا فعل المكلف، فالواجب هو فعلك أنت. واضح هذا؟ الواجب فعلك أنت لحكم الله جل وعلا، أما الحكم فهو الإيجاب. هذا يبينه قولنا: الصلاة واجبة. هل الصلاة حكمها الواجب أو حكمها الإيجاب؟ الحكم هو الإيجاب، طيب، والصلاة واجبة، يعني هي من حيث فعلك أنت، ففعلك أنت هو الواجب، لكن حكم الله جل وعلا سبحانه هو الوجوب. فإن وجدت أحدا من الأصوليين يقول الحكم واجب، هذا فيه مجاز مرسل، هذا فيه كما نقول في علم البلاغة مجاز مرسل. قال فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب. بدأ بالكلام على الإيجاب لأنه أشرف وعلى النزاع، لكن الأوامر أشرف من النواهي على التحقيق، وسيأتينا أيضا الكلام في هذا. طيب، الكلام على الواجب أو على الإيجاب يكون في مسائل، يعني نحتاج إلى درس كامل حتى نتكلم على الواجب، لكن يمكن أن نختصر الكلام في عدة مباحث. نقول الكلام على الإيجاب يكون في 5 مسائل: أولا في تعريفه، الأمر الثاني في أنواع الواجب، الأمر الثالث هل الواجب والفرض بمعنى واحد أو لا، الأمر الرابع في أسمائه. أولا في تعريفه، تعريف الواجب أو الإيجاب، نقول للأصوليين تعاريف كثيرة، يعني الأصوليون حين عرفوا الواجب عرفوه بتعاريف متعددة. مثلا قال الجويني في الورقات الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كذا قال، وهذا كما تعلمون رسم وليس حدا، لأنه ليس بالجنس والفصل. كذلك منهم من يعرفه بقوله الواجب ما يعاقب تاركه وما توعد على، ومنهم من يقول ما توعد على تركه بالعقاب، ومنهم من يقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وكذلك منهم من يقول هو ما أمر به الشارع أمرا جازما على وجه الإلزام بالفعل. هذا كله موجود في كتب الأصوليين. منهم من يقول هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل ولا يضيف إليه جازما، هذا تعريفه. ويقولون حكمه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، ومنهم من يقول يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا كما فعل في مختصر التحريف. يعني هناك تعاريف كثيرة. طيب، أحسن هذه التعاريف عندي أن يقال في حد الإيجاب ما طلب فعله شرعا وذم تاركه مطلقا، هذا أسلم الحدود، ولذلك لا يأتي عليه شيء من الاعتراضات، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله جل وعلا. نقول تعريف الواجب أو الإيجاب، لو قلنا الواجب أنتم فهمتم، يعني هذا على سبيل المجاز المرسل، هو ما طلب فعله شرعا وذم تاركه مطلقا، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا. هذا التعريف وهذا الحكم، لأن التعريف ليس هو. طيب، نشرح هذا الحد بحول الله جل وعلا. قولنا هو ما، يعني الواجب أو الإيجاب، ما هذا جنس، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على الحد الذي يكون بالجنس والفصل، هو نفسه سيتكلم عليه في الكتاب، سيأتي الكلام على الحد وتعريفه كما نظمه السيوطي بقوله الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس إن تشاء والطرف، وسيأتينا شيء من المقدمة المنطقية لماذا سنشرحها؟ لأنهم أو سنبين هذا إن شاء الله جل وعلا بجلاء، لأنهم يحتجون بها في تقرير كثير من المسائل، فلا بد أن يكون لك إلمام بها، لا بد حتى تفهم. طيب، قال ما طلب، ما هذا جنس؟ والجنس يصدق حينئذ، يصدق على فعل المكلف، لأن الأصل في الجنس، أو لا نتوسع، سيأتينا إن شاء الله، أنا أخشى من يعني مضي الوقت. فنقول ما هذا جنس يصدق على فعل المكلف. طيب، فعل المكلف يصدق عليه كثير من الأحكام، ولذلك يصدق على فعل المكلف من حيثه، فذا يشمل الأحكام الخمسة أو الأربعة على خلاف. طلب خرج به المباح، لأنه لا طلب فيه، لأن الطلب يشمل طلب الإيجاد وطلب الترك، طلب الإيجاد وطلب الترك، واضح هذا؟ فيمكن أن نقول ما جنس طلب، هذا فصل خرج به المباح لكن لم يخرج به طلب الترك، فنقول فعله، ما طلب فعله، فعله هذا فصل ثان، وسيأتي معنى، لا تتعجل، سيأتي معنى الجنس ومعنى الفصل، سيأتي هذا. فعلى كل نسير شيئا فشيئا مع الباب. طلب فعله، خرج بفعله المحرم والمكروه، لأن كل منهما مطلوب تركه، واضح هذا؟ فحينئذ لم يدخل في هذا الحد إلا الواجب والمندوب، لأن كل منهما مطلوب فعله. طيب، نريد أن نخرج المندوب، فنقول أولا شرعا، قولنا شرعا هذا لبيان أن الحكم لا يعرف إلا بالشرع، ما طلب فعله شرعا، هذا خرج به ما طلب فعله لغة، ما طلب فعله عرفا، هذا كله خرج بقولنا شرعا، نحن يعني نبحث في الأحكام الشرعية، فشرعا لبيان أن الحكم لا يعرف إلا من خلال الشرع، هذا فيه رد على المعتزلة كما بيناه في اللقاء قبل الماضي، في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، لأنهم يقولون بأن العقل له مدخل في الحكم على الأشياء من حيث الحكم الشرعي، بمعنى أن العقل يقبح ويحسن شرعا. وبينا أنهم يقولون إذا جاء الشرع بنفس التحريم الذي قرره العقل أو بنفس الإيجاب الذي قرره العقل، قالوا جاء الشرع موافقا للعقل، فهمتم؟ هذا بينا. طيب، لم يخرج إلى الآن المندوب، فنقول وذم تاركه، خرج به المندوب لأنه لا يذم تاركه، هذا واضح الآن، يعني أرجو أن يكون الآن الحد واضح، ما طلب فعله شرعا وذم تاركه، إلى هنا الأمر واضح إن شاء الله جل وعلا. طيب، مطلقا، هذه لماذا جئنا بها بالحد؟ جئنا بها في الحد حتى نخرج الواجب الكفائي والموسع والمخير فيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله. طيب، إذا مطلقا هذا خرج به الواجب الكفائي، لأنه لا يذم تاركه إلا إذا لأن الواجب الكفائي والموسع، الموسع فيه سعة، فلو ترك لا يكون مذموما، لماذا؟ لأن فيه سعة، هو موسع، يعني يبدأ في وقت وينتهي في وقت ما. طيب، المخير فيه كالكفارة، هي واحد منها واجب، هذا كله سيأتينا أيضا، لكن نبين معنى معنى مطلق. لا بد أن تفعل شيئا من الكفارة، لا بد أن تصوم، لا بد أن تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تأتي بواحد من الثلاثة فالصيام 3 أيام، لكن لا بد أن تأتي بواحد من الوجه، هذا يسمى مخيرا فيه. هذا كله خرج بقولنا مطلقا. إذا لم يدخل في هذا الحد إلا الواجب العيني. طيب الواجب الكفائي، هذا يجب على طائفة من الناس، بحيث لو ترك جميع الناس كالصلاة على الجنازة مثلا، لو تركها قوم أثموا جميعا، أثموا جميعا، ولذلك لا يتوجه الخطاب لفرد، لكل فرد فرد، وإنما يتوجه إلى الكافة. طيب حكم الواجب أنه يساب فاعله امتثالا. معنى يساب فاعله امتثالا أنه خرج به، إذا لم يفعله امتثالا بل عادة فهذا لا يساب، وإنما يستحق العقاب. وقلنا مطلقا كذلك في الحكم، نحن نقول حكمه يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. إلى هنا هذا ما هو موجود في كتب، في كثير من كتب الأصول. طيب لماذا زدنا قصدا مطلقا؟ زدنا قصدا لنخرج الصبي ومن تركه نسيانا أو إكراها أو لنوم، فهذا لا قصد له، وهذا مر في معنى في اللقاء الماضي أن هؤلاء ليسوا مكلفين على الخلاف. طيب وزدنا مطلقا ليشمل الواجب المضيق والواجب الموسع والكفائي، لأن هذا كله مما يذم تاركه، ولذلك قلنا مطلقا حتى يدخل ها هنا جميع الواجبات. أرجو أن يكون الحد والحكم واضحين إن شاء الله جل. طيب مثال على الأمر، قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر للوجوب. لماذا؟ لأنه أمر جازم، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرفه إلى النفس. فإذا جاء العبد بالصلاة امتثالا فإنه يثاب على فعله، وإذا لم يصلي مطلقا استحق العقاب. طيب إن صلى عادة أو رياء وليس امتثالا فإنه يستحق العقاب أيضا، وهذا واضح إن شاء الله جل وعلا. بعد ذلك يعني نريد أن نتكلم على أنواع الواجب، وهذا نجعله إن شاء الله جل وعلا في أول اللقاء المقبل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومن إخواني، أن يبارك فيهم، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.